صفحت عينا كمال الدين رسوما أخرى على جدار آخر، فراح ناحيتها ليرى حفرا على هيئة طيور ترفرف بأجنحة كبيرة ومن فوقها نسر ضخم، وقد برزت مخالبه ليلتقط إحداها، ورؤوس بقية الطير تلتفت ناحيته بعيون دامعة. نظر إلى كبير الحراس وهو يضغط بأسنانه على شفته السفلى متوعدا إياه بعقوبة مغلظة لتركه الرجال ينحتون على جدران السجن في حرية، ثم أشار إلى أحد المنشدين بأن يقترب منه. فلما مثل بحضرته وضع يده على كتفه وهو يتفرس في عينيه للحظات، والرجل يخفضهما خوفا وهلعا، وبعدها التفت إلى الرجلين الآخرين المنكمشين اللذين كانا يتفصدان عرقا وأحدهما ترتعش مفاصله خوفا والآخر تصدق أسنانه من الرحبة. أفلتت منه ابتسامة تشف وجرى ريقه ولمعت عيناه كعادته مع كل متهم عندما يتلذذ بتعذيبه، ثم على صوته أكثر من اللازم مناديا وكأنه يطمئن نفسه: جلهم! اقترب منه الجلاد وهو منتصب القامة قابضا بشدة على صوته، ففاجأه كمال الدين بنزع سيفه من غمده في سرعة قائلا بحدة: اقطع لسان المغني فيهم، وأتني بكف من نحت الجدران بالإزميل مفصولة عن ذراعه. ثم ربت كتف الرجل الماثل بين يديه بنصل السيف قائلا: أما الثالث الذي أوحى لهما بما فعلاه وحرضهما عليه فضعوه على الخازوق، لا فائدة من عقاب من يستخدم عقله، فلن يردعه شيء أبدا ولن يلين ولو قضى عمره محبوسا. قالها وظل يتأمل ملامح الرجل الذي يعتصرها الفزع من تخيل الخازوق وهو يدخل مؤخرته حتى يخترق رأسه، فاتسعت ابتسامته الصفراء أكثر وبرقت عيناه بذات البريق الغريب. بعد أن أتم أوامره تحرك ناحية باب الزنزانة في ذات اللحظة التي دخلها اثنان من البصاصين من تابعيه المقربين وهما يلهثان من جراء ركضهما، فانتبه إليهما وقد سار القلق في قلبه للحظات من ملامحهما المضطربة، فقدم أحد أظافره واختلس نظرة سريعة لكفه اليسرى ثم صرخ فيهما: ماذا جرى حتى تأتيا إلى هنا مهرولين؟ تكلما! علمنا الآن من العسس أن شخصا ملثما يرتدي عمامة سوداء قد أتى على جواده من ناحية بركة الأزبكية، وبصحبته خمسة آخرون يركضون خلفه حتى اخترق موكبهم السوق كله وبلغوا بوابة المتولي، وهناك توقف الركب فجأة وراحوا يطلقون البارود في الهواء ليفرقوا المارة، فأثاروا الفزع بينهم. بعدها عاونوا الملثم على تسلق كتف أحدهم وقد وقف على جواده الذي انطلق به قرب البرج، ثم صعده الملثم في خفة إلى منتصفه حتى ضرب بسيفه الجثمان المعلق على شباك السبيل قرب باب زويلة فأسقطه بضربة واحدة على الأرض وسط تهليل المارة والتجار. نظر إليهما كمال سيف الدولة وهو منزعج قليلا، لكنه حاول التماسك متصنعا البرودة في حديثه: لا بأس، يبدو أنهم مغامرون يريدون لفت النظر. ثم أضاف بعصبية فقد السيطرة عليها: ألقوا الجثمان مرة أخرى وعرفوا من يكون هذا الملثم وآتوا به إلى هنا قبل أن ينتصف الليل، سأستجوبه بنفسي، واقبضوا على الآخرين واحبسوهم. فلما هم بالانصراف زاد اضطراب البصاصين وتبادلا النظرات فيما بينهما في خوف، وكأن كل منهما يقدم الآخر للحديث بدلا منه، فعاد القلق ينقر صدر كمال الدين بعمق تلك المرة، فأبطأ قليلا من خطواته التي كانت على وشك التقدم للمغادرة حتى تسمر مكانه وزاغت عيناه وتدلى فكه قليلا، وشعر بأن عقله تيبس في تجويف رأسه عندما نطق أحدهما قائلا بصوت مرتجف: يا مولانا، لقد كشف الملثم غطاء الرأس وهو ينادي على المارة، وعلم الناس جميعا أن من تم إعدامها هي المجذوبة حليمة بدلا من جنات هانم شقيقة إبراهيم بيك الكبير. والمنادون الآن يطوفون بالمقاهي يروون لروادها ما فعلناه. انكشف المستور يا مولانا. دفعت الفتابة بحجرة الحسن بشدة إثر ركلة من قدم كمال الدين، وترنحتا حتى كادت إحداهما أن تنفصل. وقف يجول بعينيه في الغرفة ويفتشها بنظراته الثاقبة دون أن يخطو خطوة واحدة بداخلها، ثم هم بالانصراف حانقا لما وجدها خالية، إلا أنه ثبت نظره قليلا نحو الكوة التي تغوص في تجويف الجدار وتسد فوهتها بملابس مكومة فوق بعضها، فلمعت عيناه واقترب منها ببطء، ثم استل خنجره ودفعه بشدة وسطها، فغاصت يده معها ولم يجد خلفها أحدا كما كان يتوقع. ظل متسمرا مكانه يتفرس في وجه العبد الصالح الواقف خلفه بلا حراك ينتظر أوامره كالمعتاد، فخاطبه بنبرة بائسة: كيف هرب يا صالح؟ ارتدى زي امرأة يا مولانا، ووضع برقعا طويلا سميكا يخفي وجهه، وخرج من باب الحرملك ومنه إلى المرسى، ولم أستطع منعه يا سيدي. من كان معه؟ صمت صالح ولم يرد لبرهة، ثم قال بعد تفكير: كان أربعة رجال ملثمين لا أعرفهم، كانوا في انتظاره. وأين نورسين؟ في جناح الحريم يا سيدي، وأستطيع أن... دفعه كمال الدين بغلظة بعدما تبدلت ملامحه، وخرج متوجها إليها وخطواته تترنح بسكرات الشهوة. لم يفلح في الدخول إلى الحرملك بسهولة، فقد كان الأغوات والخصيان قد أغلقوا الباب من الداخل تنفيذا لأوامر أمه العجوز بسبب تردد حراس زهير كثيرا بحجة تأمين الجناح، فظل يطرقه بكلتا يديه في غضب. وما إن انفتح الباب ببطء حتى دفعه بشدة، فسقط الآغا الذي كان واقفا خلفه، ركله كمال في بطنه وانهال عليه صفعا مشيرا خنجره في وجهه وهو يهزه بعنف: أين نورسين؟ لم يقوى الآغا على الكلام من شدة الخوف، فاكتفى بإشارة من يده ناحية درج خشبي يوصل إلى حجرات الجواري. صعده كمال في خطوات سريعة. كانت نورسين الجارية الوحيدة التي تشغل حجرة منفردة بأمر صاحبة الدار، لمح بابها مواربا تلك المرة وشاهدها وهي تتأمل النيل من خلف المشربية، فاقتحم عليها خلوتها وأخرجها من شرودها عنوة. التفتت ناحيته خائفة فزعة وهي تلصق ظهرها بفتحات المشربية الضيقة، وهو يقترب منها ببطء كضبع يوشك على الانقضاض في لحظة غدر على غزال شارد، ممسكا بخنجره بيمينه وباسطا يسراه ناحيتها مناديا إياها بنبرة مراهق هائج لتستسلم له، فأبت. اقترب أكثر وعيناه تنهشان جسدها في شهوة مستعرة، فردت ذراعيها في مواجهته لتبعده عنها، فتسمر في مكانه عنيدا يبتسم في برود قائلا: لا فائدة من المقاومة، أنت لي، لن تفلتي مني تلك المرة مثل ما فعلت منذ أيام، لقد هرب الحسن وتركك وحدك. ألقى خنجره ثم راح يجذبها من ثوبها الأسود المفتوح من جانبي بطنها، فسهل مهمته وفشلت مقاومتها له بعد أن صارت شبه عارية تحت وطأة كفيه الخشنتين الكبيرتين اللتين انتزعتا ما طالته من أطراف ردائها، فتمزق وبات يكشف أكثر مما يستر. جرى لعابه بين أسنانه واتسعت عيناه وهو يهم بضمها إلى صدره. فجأة لمح خيالا يتراقص على المشربية وشعر بوخزة في رقبته، فاستدار فزعا. كان الحسن وراءه لا يفصله عنه سوى نصل حربته المشهرة ناحيته والمثبت أسفل رقبته قائلا كلمة واحدة بحسم: اتركها. فترخت قبضة كمال الدين عنها وترهلت كتفاه بعدما استشعر الجدية في نبرة التهديد التي خاطبه بها الحسن، وأطرق وهو يبتسم ابتسامة بلا معنى وعيناه تبرقان وتتسعان. تنهد بصوت عال ثم نظر إليه قائلا: تذكر أنك من نقض الوعد وخان الاتفاق، فلا تلومن إلا نفسك تلك المرة. أنا في حل من دمك بعد اليوم. أزال نصل الحربة بيديه بعيدا وتركهما منصرفا. بعد أن جذب باب الحجرة خلفه بشدة فأحدث دويا مفزعا: انتفض الحسن من رقدته فجأة، فوجد نفسه قرب الجزيرة وقاربه يتأرجح ويتمايل على صفحة النيل. وضع كفيه على وجهه لتلتحما مع عينيه في معركة طاحنة انتهت باحمرارهما من شدة الفرك كعادته. تلفت حوله فلم يجد أحدا من الصيادين على الجزيرة، فجدف ناحيتها بهدوء وربط قاربه بالوتد. تلفت حوله مرتين وذهب ناحية وتد آخر برز ثلثاه من باطن الأرض. تفرس في موضعه جيدا ليطمئن على أن الأسلحة والبارود ترقد بسلام أسفله ولم تعبث بها يد غريبة، ثم خلع ملابسه عدا سرواله وقفز في الماء. غاب لثوان ثم دفع جسده بقوة ليشق صفحة النيل برأسه مغمضا عينيه وهو يشعر بالانتعاش، وراح بعدها يسبح ببطء قرب الشاطئ وينظر كل برهة حوله وكأنه يرغب في البقاء عائما في النهر بعد أن فقد الأمان على البر. المولد. احتفال شعبي مسحور يشع بالفرحة وينطق بالأهازيج. تنقشع الغيوم لتكشف من ورائها أشباحا لرجال يرقصون، تدور أجسادهم يمينا ويسارا على إيقاع امرأة متبرجة تغني وتنشد، ومن خلفها عازف ناي وطبال وعشرات يدقون الدفوف. تموج الأجساد على قرع الطبول وعزف الألحان وضرب الدفوف، وكأن الأرض قد انشقت فجأة وفاضت بطوفان من البشر. سيدات ورجال وأطفال، عجوز أعمى يتكئ على كتفي ابنته بيد وبالأخرى يدب الأرض بعصاه الغليظة، والصبية الصغيرة تبسط كفها الرقيقة لتتلقى عطايا الموسورين إذا ما جادوا به. يمرق بين الجموع رجل مسرع كالسهم، يرتدي ثيابا رثة وتتدلى على صدره عشرات القلائد من الصفيح والنحاس تشخلل بصوت عال، وهو يطلق الباخورة من مبخرة فضية بدت لامعة نظيفة أكثر من ردائه، لتنبعث نفحات عطرة تمتزج برائحة مولد السيدة زينب أم العواجز القادرة على لم هذا الجمع عن طيب خاطر في آن واحد، مؤمنين بقدرتها الخارقة على شفاء مرضى العيون والعواقر. وسط دائرة بشرية متباينة الأعمار تكبر تدريجيا كالبالون، كان رواد المولد يصفقون بحرارة لأرادات يأمر قرده بنوم العازب. كانت الأمور تمضي عادية حتى أفلت القرد فجأة من قيده الحديدي المضفر، لم يره أحد من الرواد وهو يهرب مبتعدا عن صاحبه، فقد وجدوه يقفز بعشوائية بينهم. كل شيء تم في لمح البصر، بدا القرادات متماسكا وظل واقفا مكانه مكتفيا بالصياح على قرده الذي كان يطلق صفيرا عاليا متقطعا ثم ينوح عاليا. تفرقت الصفوف التي كانت ملتفة على شكل دائرة وصارت كبالون أفرغ من هوائه فجأة، وراح القرد يتقاثر ويمرق بين السيقان ويلف ويدور في خفة وسرعة ورشاقة على صراخ بعض النسوة هلعا على أطفالهن. وتراجع الرجال ركضا وقد سقطت بعض عمائمهم من جراء حركتهم المفاجئة بعدما شعروا بارتباك شديد بعد أن كانوا ساكنين، فتهت منهم بعض التفاصيل الدقيقة التي تستعصي على العين وتنمحي من الذاكرة على الفور. فجأة كما بدأ هدأ، وعاد القرد إلى صاحبه ممسكا بعمامة القرادات التي كان قد جذبها في بداية غزوته المفاجئة على رواد المولد، واحتضنها بحرص شديد وكأنها كل ما يملك من دنياه. وراح يمط شفتيه الكبيرتين ويقلب ملامح وجهه ليبدو تارة حزينا وتارة أخرى ضاحكا في بلاها. سادت لحظات صمت لاستيعاب بما حدث، ثم تحرك العقل الجمعي إثر تصفيق مرتين من القرادات لتعلو وتيرة تصفيق المتجمهرين حوله. ومع ذلك أصر القرادات على تأديب قرده، فأمره بالرقود، وراح يضرب الأرض عن يساره بخيزرانة سميكة، والقرد يصرخ في مشهد أتقن تمثيله من كثرة أدائه، حتى بات الرواد هم من يستعطفون الرجل ليرحمه. فنزل على رغبتهم واصطحبه منزويا وراء خيمة كبيرة تستبدل فيها الغوازي ملابسهن، معلنا نهاية العرض وإسدال الستار ليحجب بينه وبين الجمهور المغفلين. وقف خلف الخيمة يغترف بكفيه الريالات الفضية التي سرقها القرد من عمائم الرواد في غارته المصطنعة عليهم بعد أن أثار فزعهم، ثم استغفل غفلتهم. ومع ذلك كانوا له من المصفقين حتى النهاية. على مرمى البصر عشرات الباعة الجائلين ينتشرون كالجراد ينادون على بضاعتهم بنغم، فالطعام يتصدر كل أركان المولد ويلاحق رواده أينما ولوا وجوههم. تعلو أصوات البائعين بالنداء على الحمص والفسيخ والحلوى وشراب العرقسوس. على أضواء المشاعل والقناديل الزيتية المتناثرة بعشوائية تترص عرائس المولد على حوامل خشبية بعضها مصنوعة من حلوى وغالبيتها من ورق أو خشب، وبجوارها يقف بشموخ وهيبة أبو زيد الهلالي راكبا حصانه الشهير. في أقصى اليسار يرتفع صوت المنشد كلما تجمع حول شادر الحلوى عدد لا بأس به من المارة ليحكي سيرته، فيجذب الزبائن ويحثهم على الشراء في نهاية الموال، وهم يتمايلون معه بأجسادهم منتشين واقعين تحت تأثير خدر السيرة الهلالية. قناديل الزيت المنتشرة لا تكشف الوجوه بوضوح إلا عند اقترابها من مركز الضوء، تتلاحم في المولد أمواج البشر فيختلط الصالح بالطالح والزاهد باللص، الراقصة مع المحتشمة. يتمايل بشدة شحاذ يدق الدف في إيقاع سريع راقص لقرده المسلسل، وعلى مقربة منه قواد يعبث بشاربه، وبيده الأخرى يلف مسبحة كبيرة زرقاء حول أصابعه في رقاعة وهو يفتش في عيون زبائنه عن الشهوة الكامنة خلفها. على مقربة منه نصب سيرك شعبي بسيط يلفت الأنظار، مقام على مساحة صغيرة محدودة بعد أن حط الرحال في قلب القاهرة ليستعرض قوة بدنية لثلاثة رجال يتبارون في حمل أثقال منبعجة غريبة الأشكال والأحجام. ثم ينتهي العرض بحمل أولهم للباقين على كتفيه لثوان منتزعا صيحات الإعجاب. يشتد زحام كثيف حول رجلين يرتديان أزياء مزركشة ملفتة مبهجة، يوزعان الحلوى بالمجان. كانا من الصوفيين الذين يستغلون الموالد لترويج طرائقهم. على مسافة غير بعيدة كان العبد صالح يقبع في سكون جالسا القرفصاء، تغطي رأسه عمامة صفراء صغيرة وعيناه كعيني صقر مثبتة على رجل متوسط الطول خملي البشرة يميل إلى السمار نحيف البدن وقد أطلق لحية مدببة رفيعة تبعث على الضحك أكثر من الوقار، ويرتدي عمامة خضراء ضخمة فاقع لونها وثوب فضفاض يتسع لثلاثة رجال آخرين معه. كان الصوفي يتمايل يمنة ويسرى بغير دراية أو خبرة على أنغام الدفوف، ويرفع يديه عاليا كل برهة مرددا مع جمع الرجال المتمايلين معه: يا أبو المآم العالي، طه النبي الغالي، ضمني يا نبي، ضمني يا نبي، حبيبي يا نبي. على الطرف الآخر من مدخل المولد يشق الجموع الحاشدة موكب كبير يبدو غير مرحب به من نظرات القلق والارتياب التي ترمقه من كل حدب وصوب، ويتصدره نائب المحتسب كمال الدين سيف الدولة، وحوله وخلفه بصاصين وفرسان، وأمامه بمسافة كافية بعض عساكره يفسحون له الطريق وهم يهون بصياطهم في الهواء لتلامس الأرض محدثة صوتا مدويا يبعث الرهبة والخوف في النفوس. تجوس عينا كمال الدين في المكان تتفرس وتتفحص الموجودين بدقة، ورجاله يرفعون عاليا بأيديهم مصابيح كبيرة يقربونها من الوجوه المندهشة أو تلك المبتسمة له في بلاها. كان البصاصون قد أخبروه بأن الرجال الملثمين الذين كشفوا النقاب عن مقتل حليمة المجذوبة غدرا بدلا من جنات هانم متواجدون بالمولد، فحضر بنفسه على رأس قواته، فهو الوحيد الذي يمكنه التعرف على ملامح أخيه الحسن بعد أن أعلن عن مقتله، فبيت النية وعقد العزم على قتله بيده تلك المرة ليمحوه من الوجود إلى الأبد. كان يشعر بأن أيامه في دار الحكم بالقلعة باتت معدودة بعد أن كشفت الخديعة وثار العامة ضده، ولولا انتشار المماليك واستعانته بكتيبة من الجيش العثماني لما تمكن من فرض سيطرته على أقسام مصر الثمانية مرة أخرى حتى هدأت الجموع الغاضبة، ولكانت الفوضى العارمة قد اقتلعت كل شيء في طريقها كالأعصار. ولكنه ظل موقنا بأنه الهدوء الذي يسبق العاصفة. قبضوا على كل من سولت له نفسه الكلام في هذا الموضوع، وأمر كمال الدين بقطع ألسنتهم، وألقيت جثث من لم يتحملوا التعذيب في صحراء الريدانية لتنهشها الذئاب، ظنا لوهلة أنه قد حقق ردعا، ولكن ظل هاجس غريب ينقر عقله كطائر النهم صبور يبحث عن ديدان مختبئة بين ثنايا صخور وعرة، بأن المصريين سيثورون عليه فجأة في وقت محدد طالما أن الحسن ما زال هاربا ولا يعرف عن تدبيره شيء بعد أن فقد البصاصون خيط تتبعه عندما أعلن كمال الدين كذبا أنه لقى مصرعه على يديه وقدم لهم رأس والساف دليلا فصدقوه. ترجل الركب مخترقا المولد بطوله ببطء شديد، وكمال الدين لا يتوانى لحظة عن التفرس في الوجوه، فبدا كأم فقدت عقلها بعد أن تاه وليدها الوحيد في المولد، فهيأت له الظنون أن كل رجل يشبه الحسن، فراح يقترب من هذا في فضول مريب وينزع عمامة الآخر في غلظة وترقب، ويدقق في ملامح ثالث بريبة وشك. لمح على مقربة منه رجلا ثلاثينيا واقفا على ناصية زنقة شبه مظلمة، له ملامح منفرة تشبه الفأر بأنفه المعقوف ووجنتيه البارزتين، وقد شلح جلبابه حتى منتصف بطنه، وقدم على ذيله بأسنانه محتضنا بذراعه صبيا صغيرا يفرك ويحاول الفكاك منه بلا جدوى، وقد كتم فمه بكفه، والصغير يطلق تأوهات مكتومة كل برهة. أشار كمال الدين بعصبية لعساكره ناحيتهما ليهرول اثنان منهما على الفور وينهالا عليهما جلدا مبرحا، فيتكوم الرجل فوق الصبي من هول المفاجأة، والصياط تلهب ظهريهما بلا رحمة أو تفرقة بين جان ومجن عليه. تجمع بعض رواد المولد وسرعان ما تزايد العدد تباعا يتفرجون ويضحكون على الرجل الذي راح يلملم ملابسه ويخفي عورته. ينفعل أحدهم فجأة فيخلع مركوبه ويقذف به الرجل الشاذ، بينما الصبي الصغير يتأمل الناس من رقدته بوجه باك ودموعه تنهمر في صمت ألما ومهانة. مضى الموكب كمركب تائه يشق صفحة البحر العاصف بغير هدى، وقد فقد اتجاهاته. على يمينه كانت خيمة كبيرة بيضاء بهت لونها من الغبار، قد نصبت وتتصاعد من فتحة دخولها أبخرة الحشيش بكثافة، وتتعالى منها ضحكات الرجال وقرقعة الجوزة بلا حياء. تنبه وأبطأ من مشيته وهم بالإشارة لعساكره باقتحامها، إلا أن كبير بصاصيه همس في أذنه ببضع كلمات، فهم منها أن الحشاشين القابعين فيها من الباكوات، فغض الطرف واستحث ركبه على المضي قدما باتجاه غرب المولد وكأنه لم يرها. اقترب موكب كمال سيف الدولة بعدها من بعض الصوفيين الراقصين المندمجين، وقد علت طبقة صوت منشدهم أكثر وأكثر لما زاد المتجمعون حولهم. هنا التقت عينا كمال بعيني الحسن وهو يدور ويرقص في لحظة شعر معها الاثنان بأن الزمن قد توقف فيها تماما، فظلا ينظران إلى بعضهما البعض كفارسين يستعدان لنزال مرتقب. شعر كمال ببرودة غريبة تسري في جسده وقوة خفية تثنيه عن مقتل أخيه. تراقصت صورته أمامه واهتزت بشدة حتى بدت غير واضحة. تمايل الحسن ببطء وتراجع خطوات محسوبة للخلف، بينما راح كمال الدين يشرئب بعنقه ليتابعه بعد أن شعر بثقل قدميه. لم يبرح مكانه، ظل الحسن يتمايل كدرويش ذابت روحه عشقا ليربكه أكثر، بينما ضلوع كمال الدين تموج بداخله قلقا وتكاد تمزق لحم صدره غضبا. لم يدرك البصاصون وبقية رجاله الواقفين حوله ما الذي استوقف قائدهم، ولم يعد بوسعهم أن يشقوا طريقا آخر وسط الزحام المحيط بدائرة الرقص والمنشد والعازفين. رمق الحسن العبد صالح بنظرة عابرة ذات مغزى، والذي كان قد هب واقفا مصافحا المساعد يعقوب الذي حضر لإيواء الحسن في بيته وفقا لاتفاقه مع المعلم كركس. فلما وقعت عيناهما على كمال الدين ورجاله تواريا بعيدا، وصالح يدعو بأن لا يصاب الحسن بسوء وهو يتلو آية الكرسي على عجل، بينما يعقوب يرشم الصليب على رأسه وصدره مرتين. في لحظات خاطفة كان الحسن قد تراجع للصف الثالث من الراقصين، بينما تسمر كمال في مكانه مجبرا. لم يقوى على اختراق السد البشري الذي تراص أمامه، وقد زادت كثافة الحشود وكأنه على اتفاق ضمني لحماية أخيه من بطشه. ظل على أطراف أصابعه مشرئبا بعنقه يتابع الحسن وهو يتوارى خلف الجموع البشرية التي اصطفت خلف الراقصين أيضا، حتى بدأ يتبخر من أمام عينيه كسحابات دخان، فأفاق من غفوته منتبها صارخا بصوته الأجش: اقبضوا عليه! ارتبك رجاله للحظات فلم يتبينوا مقصده تحديدا، وظلوا ساكنين حتى أشار إليهم بيده صوب الصف الأخير من الراقصين، فاندفع عسكر المماليك ككلاب مسعورة، لكن الطوق البشري السميك لم يسمح لهم باختراقه في يسر كعادتهم. فتطلعوا لبرهة من الوقت كانت كافية ليكتشف كمال الدين ورجاله عند وصولهم خلف المخيم القابع وراء الراقصين أن الحسن قد هرب وابتلعه الظلام الدامس، تاركا خلفه ثوبا أخضر فضفاضا وعمامة من ذات اللون. وضع كمال الدين يده حول خصره في ضيق شديد، وعيناه تنظران بدقة محاولا اختراق ظلمة الليل الحالكة لعله يتعودها، فيلمح شبح أخيه من بعيد، لكن لم يصافح نظره إلا العتمة فلم يرى شيئا. زفر في ضيق وكأنه ينفث لهبا من شدة غيظه، ومن خلفه ظل المنشد متابعا ما يحدث بنظرات ماكرة مختلسة خوفا من العسكر، وصوته يعلو في عناد بنبرة شامتة: يا أبو المآم عالي، طه النبي غالي، أعميهم يا نبي، انقدني يا نبي. 12. جدار الرغبة. فتحت أبواب قاعة فسيحة تعج بالأرائك والحشيات، تتوسط جدرانها نوافذ عريضة عالية ومشربيات كبيرة، تتناثر في أركانها صوان فضية بأحجام مختلفة، تتراص عليها أكواب وقنينات شراب ماء الورد وأباريق القهوة. أغوات وخصيان وجوار وعبيد يروحون ويجيئون في تكاسل، يقطعون القاعة عدة مرات ذهابا وإيابا، ثم ينحرفون يسارا في نهايتها ليختفوا فجأة خلف عمود ذي قطر كبير كجذع شجرة عتيدة، فيبدون وكأنهم نفذوا من خلال الجدران عبر باب سري مثل الذي يستخدمه كمال الدين للولوج إلى قبوه. مسحة خفيفة من وجوم لا تكاد ترى التصقت بالوجوه بعد غياب صانع البسمة العبد والساف للأبد. كانوا يحملون مناشف بأحجام متعددة وسراويل لامعة ملونة كبيرة وقباقيب خشبية، يدخلون بها إلى حجرة الحمام بدار سيف الدولة. كانت غرفة صغيرة نسبيا مقارنة ببقية حجرات الدار، مبنية كلها من الحجر الذي يميل إلى الحمرة، يتوسطها حوض كبير بيضاوي يكاد يبتلعها إلا قليلا، حيث ترك ممر صغير لأدوات تدفئة المياه يسمح بالكاد لمرور شخص واحد. استرخت وردشان زوجة كمال سيف الدولة شبه عارية داخل المغطس، تاركة كتفيها وذراعيها المكتظتين بالشحوم لإحدى جواريها تعمل فيهما أصابعها الطويلة بقوة حتى تكاد تغوص في لحمها السمين، بينما راحت تتسلى بتحريك قدميها تحت الماء فتدفعهما بقوة مستمتعة، وتقترف بعضا منه بكفيها لتمسح ما بين ثدييها وفخذيها وأسفل إبطيها برفق، وعيناها تشيان بعجب كبير ببياضها الشاهق ونعومة ملمسها، وكل برهة تنهر جاريتها السمراء الممشوقة القوام إذا ما ألمتها في أثناء تدليك ذراعيها أو على رقبتها. في مواجهة المغطس تماما كان جدار رقيق على عكس الجدر الثلاثة الأخرى يفصل بين غرفتي الخزين والحمام المتلاصقين، تطل من أعلاه فتحتان صغيرتان تسمحان بالكاد بمرور إصبع واحد من خلال كل منهما. وقفت جارية أخرى قمحية البشرة نحيلة ينساب شعرها حتى ردفيها، تمسك بقطعة طويلة من الليف وباليد الأخرى تقبض على حجر أسود منبعج محبب خشن الملمس من أحد جانبيه، في انتظار إشارة من سيدتها وردشان لتنظيف جسدها وفرك كعبيها وتنعيمهما. خلف الجدار الرقيق كان شبح رجل يتحرك بخفة قط متسلسل، أدار مقبض غرفة الخزين برفق حتى لا يحدث الباب صريرا مزعجا. دخل كمال سيف الدولة وهو يتحسس طريقه وسط أجولة القمح والدقيق وصباطات البلح ومكاييل الوزن المتناثرة في عشوائية، ظل يسير على أطراف أصابعه ثم انحنى ليزحزح جوالين كبيرين ووضع أحدهما فوق الآخر، ثم اعتلاهما لاهثا من فرط بدانته. ضبط وجهه بدقة أمام الثقبين المتجاورين وقد أغلق إحدى عينيه بشدة، وراح ينهش بالأخرى المشدوهة جسد الجاريتين ويتأمل تفاصيل وثنايا كل منهما وهما تتلويان أمامه عاريتين تماما إلا من سروال رقيق شفاف يكشف أكثر ما يستر فيثير رغبته ويؤججها. كانت إحداهن تتكئ على ركبتيها وتميل بمؤخرتها إلى اليسار قليلا تنظف كعبي وردشان، والثانية يتمايل نهدها كثمار نضجت وحان وقت قطافها، وهي تحرك قطعة الليف على ظهر سيدتها يمنة ويسرى في دلال وحنو. ظل محملقا فيهما بعينين مفنجلتين تطل منهما الشهوة بشراهة فجة، وهو يجز على شفته السفلى بشدة حتى جرحها، بينما أظافره تنبش في الحائط أمامه وكأنها تجرفه من شدة انفعاله، وأعصاب يده مشدودة كوتر على وشك التهتك، وكأنه سيقبض على جزء من الجدار بحجم قبضته لو استطاع. توترت أعصابه أكثر عندما طاف بمخيلته هاجس كئيب حين استدعى الجاريتين تباعا إلى فراشه، فلم يفلح في كل مرة، وكأنه يصاب بصدمة إذا ما تلاقت عيناه بعين جاريته وقت الجماع، فيتحول إلى آغا من أغوات الدار لا يحرك ساكنا. أغمض عينيه بشدة ولعن في سره العطار الذي جرب كل وصفاته، فلم تفلح واحدة في تحريكه خطوة واحدة نحو الشهوة. تلألأت حبة عرق على جبهته، سرعان ما تبعتها حبات أخرى دافئة انزلقت من منتصف رأسه فتدحرجت بين خصلات شعره حتى تساقطت ببطء على جبينه، وبدأت تأوهاته تعلو وأصوات أنفاسه المتلاحقة ترتفع، وقد تقوص ظهره قليلا مثل قط متأهب للعراك، في حين كانت الجارية التي في مواجهته منهمكة في عملها وجسدها يرتج مع حركاتها، والويونة جسمها تثيره أكثر وهو يتصورها في مواضع مختلفة في مخيلته. وبينما كانت وردشان مغمضة العينين غارقة في استرخائها، فإنها مع تبديل ساقيها لتنظيف الكعب الآخر رمقت المكان بنصف عين كسولة، ثم تجهم وجهها عندما مر الخاطر بذاكرتها كالمعتاد ولمحت أحد الثقبين ينغلق وينفتح، فهبت من رقدتها بصورة مباغتة وقد تنبهت كل حواسها واستنفرت قواها حتى أزاحت كثيرا من الماء خارج المغطس، فأفزعت الجاريتين. جذبت الحجر الأسود من يد إحداهن بعصبية وقذفته ناحية إحدى الفتحتين وهي تطلق سيلا من السباب بلا توقف. تراجع كمال الدين لا إراديا وهو يبصق على الحائط في اتجاهها، وجلس قليلا على الجوالين ليلتقط أنفاسه حتى هدأ ومسح عرقه بكفه الأخرى النظيفة وغادر كما جاء، ولكن تلك المرة كان زائغ العينين مكفهر الوجه مطرق الرأس قليلا. على صوت دقات منتظمة لعصاها وهي تنقر الأرضية الخشبية للطابق الثاني معلنة عن قدوم الأم العجوز، اقتربت ببطء من المشربية القبلية التي تطل على حديقة صغيرة لأشجار البرتقال واللارانج خلف الدار. التفتت إليها نورسين ثم هرعت تعاونها حتى أجلستها على أريكتها البيضاء الوثيرة العريضة التي تفضلها دوما، وقد بدا عليها الاشتياق للحديث عن خلجات نفسها ونوازعها العاطفية، منتزعة لقطات عشوائية من ذاكرتها البطيئة عن ماضيها الجميل. خلعت عنها نورسين عليها ووضعت قدميها المتورمتين على وسادة منتفخة وراحت تدلك أصابعها برفق ولين. ربتت الأم رأسها في حنو قائلة: أشكرك، أنا جاريتك يا سيدي، لا حاجة لأن تشكريني. لم أشعر يوما أنك جارية، تبدين مختلفة عن الأخريات. أطرقت نورسين خجلا فأردفت العجوز بنفس النبرة الحانية: صدقيني لو قلت لك إنني أشعر بأنك في منزلة ابنتي، ولا أبالغ إذا ما قلت أنني كنت أفتقد وجودك وكأنك غائبة عني منذ زمن بعيد. تمنيت أن تكون لي ابنة، لكن الله قسم لي ولدين مختلفين تماما في كل شيء، أحدهما يثلج صدري والآخر يوغره ويضرب جنبات قلبي بشدة حتى يوجعه. قالتها وتنهدت بعمق. رفعت نورسين عينيها الواسعتين المشرقتين وهي تقول بصوتها الدافئ: وأنا أيضا يا سيدتي لم أشعر بأي غربة في هذه الدار، لولا معاملتك الكريمة وحنو مولاي الحسن لما تحملت البقاء يوما واحدا. صمتت فجأة بعد أن شعرت بالخجل في أن تتحدث عن الحسن أكثر من ذلك. أبعدت الأم كفي نورسين عن قدميها واحتضنتهما بيديها قائلة: لقد طلبت من الحسن أن يعتقك ووافق، فاعتبري نفسك حرة منذ اليوم. وقلت له أيضا: إنني أرحب بك إذا ما أردت أن تعيشي معنا هنا، ولكنه مختف، لابد أنه قد سافر كعادته. أنا لم أعرف شيئا عن أحواله منذ فترة وقلقة علي، والوحيد الذي كان يطمئنني هو العبد والساف. ثم أطرقت وقد اكتسى وجهها بلمحة حزينة خفيفة قائلة: لقد أخبرني كمال الدين أن والساف قد هرب بعد أن سرق مالا من الدار، ولم يشأ كمال الدين أن يعاقبه إكراما لخاطري، ولكنه أقسم بألا يعود للعمل لدينا مكتفيا بطرده. سكتت مرة أخرى، ثم برقت عيناها الضيقتان والشك يطل منهما مزاحما تجاعيد وجهها. لكنني لم أصدقه في كل ما يقوله، فلم يسرقنا أحد منذ سنوات بعيدة، وأعتقنا كثيرين وأحسننا معاملة الجميع، فما بالك وأنا من ربيت والساف منذ أن كان طفلا صغيرا في عمر أبنائي؟ لا يمكن أن يسرق ولا أن يتركنا ويختفي هكذا. ترقرقت الدموع في عيني نورسين ولم تجبها. امتدت يد الأم المرتعشة عائشة ووضعت أناملها على ذقن نورسين لترفع وجهها الحزين ناحيتها، فلما رأته باكيا انزعجت، وقبل أن تسألها عما يحزنها أجابتها بنبرة حزينة بعد أن تلفتت بعيون قلقة حولها: يا سيدتي، مولاي الحسن هرب خوفا من بطش أخيه، ولكنه في أمان حتى الآن، لا تقلقي. ثم همست: صالح يعرف مكانه ويطمئنني عليه. انفجرت نورسين بعد حديثها في بكاء شديد كان يضيق به صدرها، فخرج كالفيضان، ثم دفنت رأسها في حجر السيدة العجوز التي مالت أكثر بصدرها عليها في رفق، وهي تضع كفا على بطنها والأخرى على قلبها، ثم انسابت من عينيها ببطء هي الأخرى دموعا كانت حبيسة ولكنها قليلة، وكأنها آتية من بئر عميقة جفت مع مرور الزمن. انتبهت نورسين فجأة وكأن مناديا خفيا يناديها، ثم تبسمت وراقت قسماتها حتى أشرقت، ومثلما تتهادى الروح الجزلة على أرجوحة العشق والغرام هدهد وجدانها صفير جميل منغم يشبه صوت الكروان، وتسلل إلى أذنيها برفق دون استئذان، فرحبت به باشتياق وانسحبت كقطة وديعة من بين ذراعي الأم العجوز لتقترب من المشربية وتلتصق بها كأنها تريد أن تخترقها بجسدها، بعد أن عبرت من خلالها بوجدانها لتهبط بين يديه. راحت روحها ترفرف وتضرب بجناحي الشوق والرغبة على جانبي ضلوعها، فتفردت وجنتاها بشدة وهي تلمح الحسن يشير لها بيديه ملوحا مرتديا زيا أشبه بالمتصوفة، ويعبث بلحيته المدببة التي أطلقها على سجيتها مؤخرا. ظل مبتسما لها يغطي رأسه شال من الحرير الأخضر، تركه ينسدل على جانبي وجهه ليغطي ملامحه، لكنه لم يخفي مشاعره. هبطت مسرعة وهي تهمس باسمه، يتحول بكل حواسه ناحيتها ليولي وجهه إلى قبلة غرامها، كان يذهب إليها ومعها كسائر وهو نائم، مخدر العقل، متقد العاطفة، مستمتعا بما يخبئه له القدر كل مرة. إلى أين ستذهب؟ قالتها بصوتها الشجي الذي تطرب له كل حواسه كلما سمعه، فجذبها من كفها الرقيقة برفق، تعانقت أناملهما في شوق ولهفة ليذيبها بحرارة مشاعرهما لوعة البعد المؤقت، وينطلقا وهما يعدوان كطفلين يبعدان بأيديهما أغصان شجر الأرنج المتدلية بثمارها تظللهما، حتى بلغا المرسى عبر الحديقة ليستقلا قاربه الخشبي، ويهيم هو في عيونها الواسعة وهي تخفض جفنيها خجلا لينسدلا برفق يحرسهما حاجباها الكثيفان كالأهلة، فيثيرا خياله ويلهبا مشاعره لتدب في جسده النحيل الحماسة أكثر، ويجدف بقوة حتى الشاطئ ليطارحها الغرام في ليلة مقمرة بجزيرته التي ينعزل فيها معها عن دنياه كلما التقيا مصادفة، لكنها دوما مبهرة. راح صدره يعلو ويهبط وهو يجدف ببطء في طريق العودة، والابتسامة تقارب أذنيه من وسعها في فرحة، وعيناه تعانقان وجهه الصبوح في غرام. أطرقت نورسين خجلا وهي تبتسم في حبور، ثم رفعت رأسها ببطء تتأمل وجه الحسن وعينيه السوداوين وهما تبرقان، وروحه منتشية بالأمل وهو يتغزل في جمالها. نورسين، أنت امرأة تشرق الشمس على ثغرك عندما تضحكين، وتتسرب من بين أناملك رائحة الياسمين إذا ما صفحت راحتيك، ويسطع القمر فوق رأسك كلما ذابت النجوم عشقا في جمال محياك. ترك المجدفين يغوصان في صفحة النهر الرائقة مستلقيا على ظهره بطول القارب، ساندا رأسه برفق على ركبتيها، سابحا في ملكوتها وهي تعبث بأناملها الرقيقة في خصلات شعره الفاحم، فتتخللها برفق فيذوب عشقا ويغمض عينيه. وراحت نورسين تداعب مخيلته بأحلام الغرام بصوتها الهامس الرقيق المنغم، وطائر الكروان يحلق في مكان مجهول قريب منهما، ولكنهما يسمعان تسبيحة لصاحب الملك فيطمئن فؤادهما. نهض الحسن من نومه وهو يفرك عينيه بشدة كالمعتاد، ثم افترش الأرض أمام منضدة خشبية متهالكة ومنخفضة للغاية، غطي سطحها بقطعة من قماش أبيض متسخ ببقع متجاورة مع ثقوبه المتناثرة بعشوائية وكأنها لوحة سريالية كئيبة. جلس أمامه المساعد يعقوب بوجهه المبتسم المشرق دائما وعينيه الخضراوين اللتين تلمعان، قائلا بود بالغ: تفضل مد يدك. ثم أردف ضاحكا: بسم الله. لم يكن الحسن في حاجة لمن يضايفه أو يحثه على الطعام، فقد كان يتضور جوعا ولم يذق طعم الأكل والنوم منذ يوم ونصف اليوم، عندما غفل حراسه وهرب من دار أخيه مستعينا بالعبد صالح وملابس نورسين، فخرج متخفيا في ثيابها واضعا اليشمك السميك مثلما فعل وقت إصابته. راحت لقيمات الجبن الأبيض المغموس في زيت الزيتون وقطع الطماطم التي تتكئ على فصوص الثوم تترص فوق بعضها البعض بمعيدته، وهو يدفعها دفعا بكفه ويلتهم في أثنائها بيضتين مسلوقتين ورغيفا من الخبز. رغم انشغاله في الطعام بتلذذ كان يبدو حزينا مهموما لمقتل حليمة غدرا ومن قبلها العبد والساف، شعر بألم لا يزال يتجرع مرارته، ولم تفارق صورتهما مخيلته أبدا. وصف مشاعره للمعلم جرجس ويعقوب بكلمات قليلة: أخي كمال الدين غرس كفه في صدري وانتزع ثلثي قلبي ثم تركني أنزف ببطء. توقفت إحدى اللقيمات في حلقه فتحشرج وانتفخت أوداجه وجحظت عيناه قليلا وهو يسعل. هب يعقوب على الفور وهو يضرب على ظهره ويمد يده إليه بلقمة ماء، تجرع الحسن جرعة كبيرة منها ثم مسع فمه بظهر كفه وتزحزح إلى الوراء زاحفا حتى استند إلى وسادة كبيرة ضخمة لها ملمس مخملي ناعم، ظل يحملق في وجه يعقوب شاردا: ألن تكمل طعامك؟ هز الحسن رأسه نافيا ثم أجابه بصوت خفيض: هل تظن أنهم سيفتشون عني هنا أيضا؟ اعتدل يعقوب في جلسته وتوقف عن الطعام قائلا بجدية: أحسب ذلك، فقد ذهبوا بالأمس إلى دار المعلم جرجس وهددوه، وعلمت اليوم أن أخاك كمال الدين ترك بعض البصاصين بالقرب من داره لمراقبته، سيتتبعونك في كل مكان يحتمل أن تذهب إليه. نظر الحسن عبر النافذة الصغيرة البعيدة، كانت السماء تبدو صافية، لمح طائرا يحلق عاليا، فنهض واقفا في تكاسل واقتراب، وبدا له الطائر من الجوارح صقر أو ربما نسر، لم يستطع التحديد، كان يدور في دوائر معكوسة ولا ييأس من أن يعيدها كل برهة. ظل يتأمله سارحا حتى انتبه له عندما وجده يضيق من قطر دائرته رويدا رويدا ويقلل من سرعة طيرانه، ثم راح يخفض من ارتفاعه تدريجيا. دار الطائر الجارح دورتين ثم فرد جناحيه وثبتهما تماما. توقفت الرفرفة وبدا الصقر متصلبا في قلب السماء، ولم تمضي لحظات حتى كان يهوي منقضا على فريسته المستقرة في الحقل القريب من الدار، يتظن أنها آمنة وسط المزروعات الكثيفة. ابتعد الحسن عن النافذة وقد عقد ذراعيه على صدره مبتسما في هدوء الواثق المطمئن، ثم التفت إلى المساعد يعقوب قائلا: لا تقلق، فما زال الوقت كافيا، إنهم حاليا يرفرفون. ثلاثة عشر. الزفاف. انحرف موكب محتسب القاهرة قبل مدخل القلعة الرئيسي، وسلك مدقا رمليا صاعدا ناحية البرج الغربي. توقف دق طبول الطبلخانة المصاحبين له بإشارة من يده، وهدأت الخيل من سرعتها حتى دخلوا مقر الحكم في سكون في الربع الأخير من الليل وكأنهم لصوص. انفصل أربعة فرسان عن الركب المتوجه إلى قاعة المحتسب وانحرفوا يسارا، ثم أطلقوا لخيولهم العنانة حتى بوابة سجن العرقانة. فتحت البوابات الحديدية الضخمة محدثة صريرا مخيفا تتردد صداه في جنبات الدهليز المؤدي إلى زنزانة صغيرة ضيقة تجبر الداخل إليها على الانحناء قليلا. دفع حارسها الباب بقدميه وعيناه مثبتتان لأعلى دون أن يتخلى عن صرامة وجهه. كان كمال سيف الدولة يقبع متكوما في أحد أركانها بلحية تعلوها غبرة وشعر أشعث وعمامة بالية متسخة ترقض على مقربة منه مثخنا بالجراح من شدة التعذيب، وقد برقت عيناه في فزع من يرى ملك الموت يقترب منه ببطء قبل أن يقبض روحه. انتزعه الجنديان من رقدته وهو يقاومهما وكأنهما يقتلعان شجرة عتيدة من جذورها. حاول اختلاس نظرة إلى خطوط كفه اليسرى فظلت منقبضة، تيبست أصابعه، فلما حاول فردها أمسكه الجنديان منها وثناياه مرة أخرى بقوة وغلظة. ظل متسمرا في مكانه لا تقوى قدماه على السير، فسحبه عنوة راح يجرهما خلفه وقد خارت قواه تماما. أنت أظهرت سوء النية، لم تراعي ضميرك ولم تحفظ أمانة، كنت العهد فانتشر الفساد في البلاد على يديك وحق عليك العقاب، وحانت الآن لحظة القصاص. لم يصدق كمال الدين أذنيه وهو يستمع لما يقوله المحتسب، وظل ماثلا بين يديه في خنوع وخوف كفرخ يمام صغير سقط في عش النسور. راح يتأمل الواقفين حوله بدهشة ممزوجة بالخوف، وأوصاله ترتعد بعدما فقد السيطرة على نفسه حتى بات يتمنى الانهيار ليتخلص من كابوسه. ابتسم كبير البصاصين في تشف، وراح القاضي عثمان ركن الدين يجز على أسنانه متعجلا مشهد النهاية في غل يتوهج على نار الانتقام. أما مساعده الأقرب زهير فقد كان يقف متراخيا في لا مبالاة، وهو يرتدي خاتمه وقلادته الذهبيين، وبجواره وردشان تتأبط ذراعه بدلال في بجاحة. عشرات من المهمشين المجهولين تبدو ملامحهم غير واضحة، يقفون بعيدا ويرفعون أيديهم لأعلى، وقد اخترقت أذنيه عبارات متقطعة لدعائهم عليه. هز رأسه بشدة وتحسس مقدمة صدره، حاول أن يتماسك وبدأ يلملم شتات نفسه استعدادا للإجابة عن السؤال التقليدي عما إذا كان يرغب في درء التهمة عن نفسه. فجأة شعر وكأن أحدهم قد هوى على رأسه بمطرقة، فقد صاح المحتسب في نبرة تشي ببدء التنفيذ: جلهوم! صرخ كمال متوسلا راجيا، وعيناه تنتقلان في سرعة البرق بين وجه المحتسب الصارم ونظرات جلهوم الباردة، وهو يتقدم نحوه ببطء كعقرب ضخمة تتظاهر بالسير في طريقها، ثم تغرس سمومها فجأة في جسد ضحية استلقت آمنة. استل جلهوم سيفه من غمده ووقف على يسار كمال الدين الذي اعتصره اليأس حتى طحنه وفتته كما تدور الرحى فتسوي الحبوب كحبات الرمال الناعمة. أطرق برأسه نادما، رفع جلهوم السيف مائلا ورجع خطوة إلى الوراء، وفي ذات اللحظة لمع النصل تحت شعاع الشمس المتسرب من بين ثنايا النافذة ذات الثقوب الزجاجية الصغيرة المثلثة. لمحه كمال الدين بالكاد في ومضة خاطفة، بعدها طار رأسه بعيدا حتى استقر قرب قدمي المحتسب. كانت عيناه مفتوحتين ذاهلتين مثبتتين لأعلى، وكان جفنيه قد انقبضا على مشهد السيف وهو يهوي كالسيل باترا رأسه. تأمل المحتسب الرأس قليلا في قرف، ثم ركله بقدمه بقوة ليرتطم بالجدار. انتفض كمال الدين في سريره مفزوعا وهو يمسك بمؤخرة رأسه متألما، والعرق يتفصد من كل جسده بلا انقطاع، حتى شعر لوهلة أنه قد بال في فراشه من قدامة الكابوس وشدة بلل جسمه. لم يقوى على الحراك لفترة، مرت عليه الدقائق بطيئة وهو يتذكر تفاصيل الحلم ويعيدها على ذاكرته بالتفصيل، وكأنه يتلذذ بتعذيب نفسه. ثم تمتم: كل ذلك بسبب أفعال الحسن الملعون، لكنني الآن أعرف الوسيلة التي ستجعله يظهر من جديد ويرضخ لي رغما عنه. تدلت قدماه من يسار سريره النحاسي الضخم بعد أن أزاح الناموسية البيضاء المنفوشة ذات الخيوط الحريرية المطرزة على هيئة طيور بضربة كف واحدة. شعر بأن ساقيه لا تقويان على حمله، فظل يحملق فيهما في شرود ويضغط عليهما كأنه يحفزهما، ناظرا لقدميه المفلطحتين الحافيتين على الدرج الخشبي الصغير المثبت بجانب سريره، وكل موضع في جسمه يؤلمه بشدة، حتى تحمل على نفسه ونزل. رمقته وردشان بنظرة متفحصة مستغربة، لكنها لم تعره اهتماما كبيرا، وأشاحت بوجهها عنه منشغلة بترتيب أدوات زينتها. ظل ينظر إليها ساكنا كمن يستمد الطمأنينة من مشهد طبيعي في داره، وكأن الكابوس لا يزال ملتصقا بمخيلته. ود لو سألها عن هواجسه في علاقتها بزهير حارسه الأقرب، لكنه تراجع في اللحظة الأخيرة ثم دفع باب حجرته مناديا على العبد صالح: استدعي الفارس زهير الآن، فليحضر فورا من القلعة للقائي هنا في الدار. أطلت الدهشة من وجه صالح قائلا: ولكن الفارس زهير هو الذي يتولى قيادة حراسة دارك يا سيدي، وهو شبه مقيم معنا منذ فترة، بل إنه الآن على رأس البرج الذي يضم جناحك، قالها وهو يشير إلى أعلى بإصبعه. بارتياب ظل كمال الدين ينظر إليه كمن لا يصدق، ثم عقد ذراعيه على مقدمة صدره وبدا شاردا بطيء التفكير. قدم أظافره ثم تأمل راحة كفه وراح ينظر إلى خطوطها بدقة حتى هدأ تماماً.